من نصرة المظلوم الدفاع عن أخيك المسلم، الذب عن عرضه إذا ظلم في مكان وبدأ يتكلم فيه الآخرون وينتقصونه، كلامهم فيه ظلم منهم له، الغيبة ظلم من المغتاب للذي اغتيب. أنت لما تغتاب واحد فأنت تظلمه، ولذلك يجب على من كان حاضر أن يدافع عن ذلك المظلوم الغائب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجمع الزكاة من بعض الصحابة، فأقبل عمر قال يا رسول الله إن ثلاثة منعوا الزكاة، ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام وما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني المفترض أن يدفع زكاته. ثم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. شوف الدفاع، الدفاع عن من يقع عليه ظلم أو افتراء أو ظن سيء. عمر لا يدري ما الحقيقة، قال إنكم تظلمون خالدا لقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله. أنت الآن تريد أن يؤدي زكاة ما عنده من دروع كثيرة ومن عتاد، هل تظن أنه عده للتجارة يا عمر؟ هذه كلها وقت لله ليس فيها زكاة. قال لقد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، وأما العباس فإني دافع عنه ومثلها معها. أما تعلم يا عمر أن عم الرجل صن وأبيه؟ فكان عليه الصلاة والسلام ينصر المظلوم بأن يدفع الظلم عنه إذا تكلم فيه الآخر. وكم يتكلم اليوم الناس بعضهم في بعض ويقع بعضهم في بعض، فإذا وقعوا في عرض أخيك فهو مظلوم يجب عليك نصرته، يجب عليك أن تنصره، وليس المسألة فيها استحباب أو اختيار، إنما هو أمر واجب عليك. هذا أيضا من نصرة المظلوم.